أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه، بحلم بيه، أنا بحلم بيه، صب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حالي أغني وأقول أنا بحلم بيه، بحلم بيه. كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شعب بسام. واحدة سوابق واحدة حبسني ودي منفوسة، واحدة نحسني واحدة واخدة الأكل الوايد خايف من لكوع وتاكلني، واحدة عاملة نفسها واحدة دماغها في البيضة ودي مجنونة ماتشة طورة ودي من الآخر بتسندني. أنت هقابل خطة حياتي بحلم بيه. هندسة الصوت حسين الشنوسي. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. كان مستخبي لي فين ده كله؟ ايه يا ما تفورش يا حسن، شوية تلبك وراحوا الحلوم، ايه مالك؟ ما هو كله من اكل الست سوزي، الاكل غرقان سمنة يا زيزو. ما انت كنت عاوزة تطبخ بزيت ولا ايه؟ الاكل لو ما كانش غرقان سمنة يبقى صايص ملوش اي لازمة. يا ما تفكرنيش بالمأساة اللي حصلت لمعدتي مبارح. انا لو كلت مرة تانية مع سوزي قولوني هيعمل ماتش اعتزاله بدري. مش للدرجة دي يا حسن، ده بس عشان معدتك صغيرة وانت اديتها فوق طاقتك يعني، لكن انت بقى لو معدتك خدت على الكميات الكبيرة دي هتكبر وهتوسع مع الاستخدام. هي جزمة بتوسع مع الاستخدام. اقولك انا هعملك كوباية شاي. حسن بقولك ايه، اجيبلك فطيرة تنقنق فيها؟ لا فطير ايه، فطير ايه بس يا بابا، ده انا كلمة فطير نفسها لوحدها خلت نفسي تغم عليا. النهاردة اخري طبق شوربة خضار معمولة ني في ني، انا مش عايز عك. مالك يا حنان؟ صح يا بطني وجعاني مش عارفة ليه. ممكن يكون برد في المعدة، أعملك حاجة سخنة تشربيها؟ يا ريت، بطني بتتقطع يا مريان. طيب ثواني ويكون عندك اليانسون السخن. تسلمي يا حبيبتي. ألو، مين معايا؟ أنا سوزي. أهلا أنسة سوزي، أهلا. هاي، أنا جبت رقمك من عادل وقلت أتصل بيك عشان أطمن عليك. بصراحة فعلا أنا بطني كانت بتتقطع على الفجر كده. أنا كنت هزورك واجيب لك معايا طبق كوارع يرم عظمك. أنت تنوري طبعا، بس هاتي معاكي بوكيه ورد. أستاذ حسن أنا ما اسمحلكش أبدا، أنا ما ادفعش فلوسي في ورد ما بيتاكلش يا حسن. لا يبقى ما تتعبيش نفسك، أنا أخدت حقنة وحبقى كويس إن شاء الله. أنا عارفها الحقنة دي، أنا ياما خدت منها زمان. انت شكلك جديد في الاكل؟ جديد نوفي وحياتك. يلا خف بقى عشان اخدك اعزمك بره. اما في مطعم جديد فتح في مصر الجديده، انما ايه، عامل اوبن بوفيه، كل اللي تقدر عليه، وانا معزومه في الافتتاح، انا والعدد اللي احبه اخده معايا. واضح ان انت بتعملي لهم دعايه حلوه عشان كده بيعزموكي في الافتتاح. طبعا يا ابني، انا المطعم اللي بيعجبني بصيته عند الأكلة كلهم. لو انت مصممة ان انا اجي معاكي انا هضطر استعين بصديق يمسح الاطباق بنفسه بدالي، انا ما بمسحش اطباق. وماله بتهددني يعني؟ هات كل اللي انت عاوزه معانا الخميس الجاي. ها الخميس الجاي؟ طب سيبينا زبط. اقابلك الخميس الجاي الساعة 5. ماشي، امري لله. ها عاملة ايه دلوقتي؟ بقيت احسن كتير. انت يا بنتي اكلتي ايه امبارح عمل فيكي كده؟ هي كوباية زبادي يتيمة الاب زيي. غريبة، شكلك عليكي عفريت عنده مغص. عموما لو الموضوع ده اتكرر انا مضطر اخدك المستشفى عندي يعملولك تحاليل. تحاليل؟ تحاليل ايه بس؟ هو انتوا كده يا دكاترة دايما بتهولوا المواضيع. ما هو الرزق يحب الخفية. انا للحق عليا بعد كده لما اشوفك بتتقطعي قدامي هقعد اتفرج عليكي وانا ساكت. ايوه عليكي. ايوه بقى كده خدت الجنسية وبقيتي اسكندرانية. اخبار دكتور هيما ايه صحيح؟ لسه يا اختي مشغل اسطوانة اللهم هجرة. الواد ده اجدع اخ في الدنيا، خليه بس يبطل الاسطوانة دي. انا ما طلعتش غير بيكم من الدنيا دي كلها، وصعب اكمل من غير واحد فيكم. انا مش قادر اقاوم، انا هبدا بشوربه زعانف القرش، باين عليها تهبل. بص ابو شلهوب شكلها تحفه. انا بقى هركز على السلطات وخلاص. سلطات فقري. اخر مره اخدك معايا مطعم يا حسن، ده انت كده بتفضحني. انا ليا سمعه ولازم احافظ عليها. انا اللي معايا ما ياكلش سلطات ابدا. ابقي خديني انا معاكي دايما. انت خلاص بقيت رفيق المطاعم. امسكوا الترمس ده يا بنات، بس على الله يتمر. سامعة يا ماريان البيبي يقول ايه؟ سامعة بس مش مصدقة وداني. بيقولك امسكوا يا بنات وعلى الله يتمر. اللي يشوف كده يقول الواد عزمنا على كباب وكفتة. ايش حال لو ما كنتش عزمنا على شوية ترمس؟ معلش بقى يا حنان، ما هو ترمسة هيما خروف. الترياق والترياق، بكرة تعرفوا قيمة الترمس ده لما ما تلاقيهوش. ومش هنلاقيه ليه بقى ان شاء الله؟ هو انت مهاجر ولا حاجة؟ مهاجر. ايه مشبهش ولا مشبهش يعني؟ هما اللي سافروا بره احسن مني ولا ايه؟ طب سافر وخدنا معاك. مال اصحاب ايه ونيلك ايه بقى؟ بعينكم هسافر واعمل لكم باي باي من الطياره. امشي يا هيما، امشي يا هيما، ما تقطعش الجوابات. خلاص هاخدكم معايا وامري لله. ياه انا محتاجه مخده. ايه ده يا مراد؟ دي نامت. دي راحت في سابع نومة. شفت الملاك النايم؟ ملاك ايه يا عم المساهوك انت؟ دي شبه سيد قشطة لما بيقيل على جنبه في بركة السبع. صحيحة يا عم، صحيحة، عايز اروح. مقدرش اعمل الجريمة دي. صحيحة انت بمعرفتك، انا مقدرش. سوزي اصحي يا سوزي. ما سيبنا نام بقى، كان في حضني دلوقتي حلة محشي وفشة. لسه همد ايدي عليها صحتني. منك لله يا قطع الارزاق. خلاص نامي. انت لسه ليكي نفس تاكلي محشي؟ ايه اللي هتاكليه مع الملايكة؟ الهي تفتصي يا بعيدة وانت بتاكليها. سوزي ايه؟ ابعتي لي طبق، عايز ادوق معاكي. لا ده حلمي انا مش حلمك انت يا متطفل على الاحلام. قوم يا سوزي المطعم بيولع. ايه؟ فين النار دي؟ يلا يا سوزي يلا نجري بسرعة قبل ما النار توصل عندنا. اجري يا مراد، اجروا يا جماعة. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي. كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب حبيبي. ما بني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه. تأليف سحر غريب. إخراج محمد حسين.